مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الديك الكسول. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء حسين نخلة. أم هاني فلاحة نشيطة تعيش في بيت من بيوت القرية، وكانت في كل صباح تجمع البيض وترمي الحبوب لدجاجاتها التي كانت تسرح في القلن أمام البيت. كان عند أم هاني 5 دجاجات، ولم يكن عندها ديك ليوقظها في الصباح الباكر ويصيح إذا جاء الثعلب مهاجما دجاجاتها. وكان أهل القرية كلما رأوها يقولون لها: لماذا لا تشترين ديكا يكون مع هذه الدجاجات ويدافع عنها؟ فنزلت أم هاني إلى السوق واشترت ديكا كبيرا جميلا، ولكن هذا الديك لم يفعل شيئا، بل كان يأكل وينام. كان الجيران عندما يرونه منتفشا يمشي متكاسلا يقولون: هذا ديك أم هاني الذي لا يصيح، فلماذا لا تبيعه وتستريح؟ وكانت أم هاني كلما سمعت ذلك تنزعج وتغضب من كسل هذا الديك. وفي أحد الأيام جاء الرجل الذي يشتري البيض والدجاج، فأمسكت أم هاني بالديك وقالت: لا حاجة لنا بك، فأنت لا تنفعنا بشيء. وعندما استلمه الرجل منها ربط رجليه بخيط وألقى به في قفص كبير. فحزن الديك حزنا شديدا لأنه لم يجد في القفص إلا الدجاجات الضعيفة والديوك المنتوف ريشها والمكسورة مناقيرها، فصاح حينئذ خائفا حزينا بأعلى صوته: أخرجوني، أعيدوني إلى بيت أم هاني، سأوقظها كل صباح وأخبرها إذا جاء الثعلب، أعدكم أن أفعل ذلك. كوكو كوكو كوكو كوكو. ومضى به الرجل إلى المدينة. وعندما رجعت أم هاني إلى بيتها قال لها أهل القرية: لقد سمعنا الديك يصيح، فلماذا لا تعيدينه مرة أخرى؟ فقالت بتأفف: لأنني مللت من سكوته ومن كلامكم، أريد أن أستريح. ندم الديك كثيرا على ما فعل، وتمنى أن يعود إلى بيت أم هاني ويعمل ما تريد، ولكن لم ينفعه الندم. ولما عادت أم هاني إلى القن وقفت الدجاجات 5 في مكان مرتفع، وسمع أهل القرية صياح الدجاجات قويا تحية للمرأة التي صار بإمكانها أن تعمل عمل الرجل. كواك كواك كواك.